صبرا فصبرا صبرا هنا كرر يعني اصبر صبرا هذا امر او مكررا او لا كذلك النهي قياما لا قعودا وهذا انتقده الخضري بانه لا يجوز حذف مدخول لا الناهيه هذا باتفاق فاما ان يجعل كما قال اما ان يجعل هذا مما يستثنى او يقال هذا مما ذكر ولا مثال له لم يذكر له مثال الا هذا لا قعودا فانتم تقولون لا يجوز حذف مدخول لا يعني لا تقعد لا تقعد لا ناهيه تقعد هذا فعل مضارع ملزوم بلا هل مدخول لا انه يجوز حذفه لا يجوز حذفه يمتنع اذا كيف نقول هذا قعودا العامل فيه محذوف وهو لا يجوز حذفه فاما ان يستثنى هذا المثال واما ان يقال هذا مما اصل ولا مثال له الدعاء كذلك فقيا لك اتوانيا وقد علاك المشيبه وهل هذه الاربع مقيسه او سماعيه فيها نزاع فيها نزاع الفاقهي لان التي ذكرها الناظم هنا كلها سماعيه على قول الفاقهي وجعلها ابن عقيل في الامر والنهي والدعاء قياسيه اذا قال وهو مقيس في الامر والنهي والدعاء ثم اخذ عليه التوبيخ وقيد الخبر في حاشيته على ابن عقيل ان هذه الاربعه الانواع الصحيح فيها انها مقيسه بشرط ان يكون لها فعل من لفظها وبشرط ان تكون مفرده منكره فان لم تتوفر فيه هذه الشروط يعني ان لم يكن له فعل كبلها ان لم يكن له فعل من لفظه او لم تكن مفرده او لم تكن منكره فهي حينئذ سماعيه وليست قياسيه ليست قياسية. النوع الثاني الخبري يعني المصدر الذي ينوب منابه فعله قد يكون المراد به الخبر وهذا على قسمين الأول أن يكون سماعيا نحو أفعل وكرامة أفعل وكرامة يعني وأكرمك كرامة هذا سماعي يحفظ ولا يقاس عليه لعدم وجود ضابط كل يضبط تلك المسائل الثاني أن يكون قياسيا أن يكون قياسيا وهذا القياس الذي أريد به الخبر في مواضع أشهرها أربعة مواضع الموضع الأول أن يكون المصدر أريد به تفصيل العاقبة لعاقبة ما تقدمه وهذا نذكر المثال ونطبق عليه الشروط التي ذكرها النحاة فيه كقوله تعالى حتى إذا أشخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا لا نعم فإما منا بعد وإما فداء فإما منا بعد وإما فداء منا وفداء نقول هذان مصدران هذان مصدران نعرفهما أنهما مفعول مطلق والعامل فيهما محذوف تقديره فإما تمنون منا وإما تفدون فداء هل هذا الحكم مطلق أم بشروط تقول لا بشروط أولا أن يكون المراد بالمصدر منا وفداء تفصيل لعاقبة ما سبقه يعني يكون عندنا جملة متقدمة وهذا الشرط الثالث أن يكون مسلوقا بجملة طلبية أو خبرية وأن يبين بالمصدر ما يترتب على تلك الجملة فشدوا الوثاق حتى إذا أثقلتموه يعني أكثرتم فيهم القتل فشدوا الوثاق يعني كفوا عن القتل واسروه فشدوا الوثاق يعني قيدوهم بالوثاق طيب ماذا يترتب على هذا ما الذي يترتب او ما هي الفائده المترتبه على شد الوثاق اما منا واما فداء اذا جاء المصدران تبيينا للعاقبه او للفائده المرجوه من شد الوثاق لانه ياتي السؤال فشدوا الوثاق ثم ماذا إما منا وإما فداء إذن وقع المصدران تبيينا وتفصيلا لعاقبة ما تقدمه الشرط الثاني أن يكون مسبوقا بجملة فشدوا الوثاقة وهذه جملة طلبية جملة طلبية الثالث أن يكون مسبوقا بجملة وأن يكون تفصيلا لجملة الثالث أن تكون الجملة متقدمة لا متأخرة فإن كان تفصيلا لمفرد فنقول لا يجب حذف العامل فلان بل يجوز ذكره ويجوز حذفه مثلا ذلك الخبر بزيد سفر إما صحة